الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي، أسأل الله العلي الأعلى في بداية هذا البرنامج أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا صيامه كما يحب وقيامه كما يحب. في الحقيقة أنا تأثرت بالعنوان الذي يكتب على شاشة قناة الناس، رمضان على الأبواب. شهر رمضان شهر تهفو إليه النفوس المؤمنة، ويختلف استعداد الناس لهذا الشهر العظيم باختلاف عقائدهم وتصوراتهم. فمن الناس من يهيئ نفسه للطاعة والعبادة في هذا الشهر ويستعد، كأن يبحث عن المسجد الذي سيصلي فيه والشيخ الذي سيصلي خلفه مثلا، وأن عن المسجد الذي سأعتكف فيه في العشر الأواخر من رمضان. وهناك من يستعد بالمسلسلات، وكم من هائل من الأفلام. وصدق الله عز وجل إذ يقول: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أعلم أنني سأتكلم عن شهر رمضان وأنتم تتوقعون مني أن أتحدث عن واقعنا الذي نعيش فيه، لكن أقول في إجمال إن أعداء الثورة لا يزالون يعملون الفلول، والفلول هذه أنا أقول والفلول هذه لأنهم نكرات، قد تكون من رجال أمن الدولة، من رجال الحزب الوطني، من بعض رجال القضاء، ومن بعض رجال الدين. مشهد في غاية العجب. يعني فضيلة المفتي مثلا يقول اعتذار رئيس الجمهورية لشيخ الأزهر لا يكفي. أين كنت يا فضيلة المفتي؟ أنا أكتفي بإحالتكم على كلام الأستاذ بلال فضل. قال له: أين أنت؟ ما كنا نسمع منك شيئا، ما كنت تنكر شيئا. وهكذا نقول للمستشار أحمد الزند الذي خرج متواعدا ومهددا أن أنت ما كان لك صوت في العهد البائد، اظهر الآن، اظهر الآن وتوعد رئيس الجمهورية وأنذره في خلال 36 ساعة أن يتراجع وأن يعتذر. حاجة في منتهى. واحد تاني يأكل على جميع الموائد، يقول لك قرار رئيس الجمهورية بلطجة سياسية، وهذا الرجل نعلم أنه عميل يأكل على كل الموائد وأنتم تعرفونه جيدا، رجل في منتهى العجب ولا يستحي فعلا. إن مما أدرك الناس، الحديث ده لابد أن يكون محفورا في قلوبنا. رواه البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن أقول لجميع هؤلاء: نحن لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث، ولن نتفرج على الدكتور محمد مرسي أو نقف متفرجين عليه كما تفرجنا على الدكتور عصام شرف حتى بدا عاجزا يكبل بالقيود التي يضعها المجلس العسكري وتطلق عليه كلاب الإعلام العاوية ويظهر في صورة العاجز، وبعد كده يقول لك خلاص ما عملش حاجة، الإخوان ما عندهمش حاجة ولا التيار الإسلامي عنده شيء. والآخر الذي دأب على الكذب، كلما حدثت حادثة في شرق أو في غرب الإخوان والسلفيون وجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا رجل اتق الله، أما تخاف الله عز وجل؟ أليس لله مساحة في قلوبكم؟ كيف تستمرئون هذا الكذب الواضح؟ أنتم خطباء الفتنة، والذي يقول البلطجة السياسية كان عميلا لأمن الدولة. أنا لا أطلق هذه العبارات على عواهنها، لكن أعلم أنه كان على اتصال لصيق بأمن الدولة، وإن شئتم سميت لكم الضابط الذي كان يتصل به. يعني دي أمور ما يجيش يعمل فيها شجاع النهاردة ويتجاوز حد الأدب ويقع في السفالة ويقول عن قرار رئيس الجمهورية بلطجة سياسية. في الحقيقة أنت البلطجية الذي تأكل على جميع الموائد. وأما توفيق عكاشة الذي يعني قال عني الشيخ محمد عبد المقصود، هذا كان يخطب على المقابر، يعني كأني فئي، كان يخطب على المقابر وكان لا يجيز الخروج على الحاكم. الرجل هذا ذأبه، بيتكلم من فراغ، لا يكلف نفسه مؤنة الاطلاع، لأن هناك ناسا يصدقونه للأسف الشديد، ومنهم ناس من المثقفين ومن أساتذة الجامعات. ما كنت أتصور فعلا ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له. يعني هذه الطبقة التي تعد أرقى أو أرفع طبقات المثقفين، يعني أن تعد كذلك، يستقي معلوماته من واحد بيقول أنا أقول لكم النتيجة، هم بيحسبوها غلط. الفريق أحمد شفيق 50.4%، والدكتور محمد مرسي 50%. هل هذا الرجل يصدق بعد ذلك؟ أولا مسألة الخطابة على المقابر دي مسألة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يمكننا أن نراجع سنن أبي داود، سنجد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي صح على شرط الشيخين، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد له فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به، رفع رأسه إلى السماء 3 مرات ثم خفض رأسه إلى الأرض وقال لأصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر 2 أو 3 مرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة إلى آخر الحديث، هو حديث طويل. كذلك روى الإمام البخاري وترجم لهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة ينكت بها، فقال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا كتبت شقية أم سعيدة. فقيل يا رسول الله أفلا نتكل على كتب على الكتاب وندعو العمل؟ فإن كان من أهل السعادة سيصير إلى عمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال صلى الله عليه وسلم من كان من أهل السعادة صير إلى عمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة صير إلى عمل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الخطابة، يعني أنا عن نفسي إن خرجت إلى جنازة مسلم لابد أن إن طلب مني أن أذكر الناس عند القبر فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن يجعل هذه عرفتي ويريد أن يقر في أذهان الناس إن أنا في أقرأ على المقابر بقرص أو ما إلى ذلك، الرجل عودنا هذا في منتهى السفاهة اللي في الدنيا، منتهى السفاهة، بيتكلم عن أناس دون أن حتى يراجع على الإنترنت سيرة هؤلاء، بيقول لك ما ده كان من عملاء أمن الدولة وكان لا يجيز الخروج على الحاكم. كفاك جهلا أن تقول هذا الكلام. أنا لن أشغل نفسي بمثل هذا الرجل لأنه بلغ من الانحطاط درجة يعني لا ينبغي أبدا أن نشغل أنفسنا بمثل هذا الرجل وبمثل ترهاته. لكن أقول في النهاية يا أخواننا الأفاضل، نحن لابد أن نكون فاعلين، ولابد أن نتصدى لرجال العهد البائد الذي يتحدث اليوم ويطالب رئيس الجمهورية بالاعتذار. ده كان في عهد حسني مبارك، انتوا فاكرين اخر انتخابات كان فيها فاروق سلطان، المستشار فاروق سلطان والمستشار احمد الزين، كل الاشكال دي كانت موجودة في ذاك الوقت. هل سمعتموهم تحدثوا بشيء؟ ابدا. هي المسألة كلها ان ما حدث مع الدكتور عصام شرف يراد ان يحدث مع الدكتور محمد مرسي، يكبلونه بالقضاء المعروف. واعتقد انكم سمعتم كلام الاستاذ الدكتور سيف عبد الفتاح، وبعد ويسلطون عليه كلاب الاعلام لتشويه صورة الاسلاميين، واحنا قاعدين بنتفرج وقاعدين بنتكلم وبنتناقش. ابدا، ينبغي ان نكون فاعلين، جاء وقت العمل فعلا، ينبغي ان نكون فاعلين. هذه الألسنة لابد ان تخرص، ولابد في نفس الوقت ان نسعى للعمل وتحقيق الانجازات التي تطمئن رجل الشارع. هم يقولون الدكتور محمد مرسي، للاسف واحد راجل قانوني هو الذي يقول هذا الكلام. احنا بنذكر الدكتور محمد مرسي ان هو خد 51.3 يعني خد 13 مليون وشويه، واحمد شفيق الفريق احمد شفيق يعني اقل منه قليلا، يعني نص الشعب غير راضي. قل لي يا سيادة القانوني، هل هذا رئيس الجمهورية كامل الصلاحيات أم لا؟ بغض النظر عن النسبة التي نجح بها، وأنت تعلم جيدا أن نجاح الدكتور مرسي كان باستخلاص هذه النتيجة من أنياب الأسد. لقد تكاتفت قوى الشر التي تسمى بالدولة العميقة من حزب وطني ورجال أعمال فاسدين وأمن دولة، هذه القوة تكاتفت مع شوف بقى المحليات 55,000، شوف الرشاوي الانتخابية التي دفعت بالمليارات، وأنت تعلم أن زوجة المسجون أنفقت مليارات على هذا الأمر. فهذه النسبة التي فاز بها الدكتور محمد مرسي في الحقيقة نحن انتزعناها من أنياب الأسد. المخابرات كانت تعمل، الكل كان يعمل على نصرة الفريق أحمد شفيق، ومع ذلك فاز الدكتور محمد مرسي. ثم هب أن الدكتور محمد مرسي فاز بنسبة 60% على الفريق أحمد شفيق 40%، أو بنسبة 51% على الفريق أحمد شفيق بنسبة 49%. ما الفارق؟ قل لي ما الفارق؟ هل صلاحياته منقوصة وأنت رجل قانون، أم أنه كامل الصلاحيات؟ فأنا أرجوكم وأنتم تستمعوا إلى كلام المستشار أحمد الزند أن تستدعوا كلام المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء سابقا وكلام المستشار أحمد مكي وكلام المستشار طارق البشري وكلام كثير من الـ من الـ من القانونيين وكلام الدكتور أستاذ الدكتور جابر نصار، كل هؤلاء يا اخوانا مش دول رجال قانون ولا مش رجال قانون؟ لما نيجي نشوف المسألة سنجد ان اولا المحكمة الدستورية العليا في سابقة لم تحدث في التاريخ تجتمع، وهذا عمل بالسياسة. المفروض المحكمة الدستورية تقول هذا دستوري او غير دستوري وينتهي دورها عند هذا الحد. السلطة التنفيذية ما ترتب على هذا الحكم الذي حكم به او قضى به المحكمة الدستورية هذا من عمل السلطة التنفيذية. فيقول لك المحكمة الدستورية اجتمعت جمعية عمومية ليه؟ أليس هذا عملا بالسياسة؟ سبحان الله العظيم، ليه تجتمع المحكمة؟ المحكمة الدستورية أصلا صلاحيتها أن تقول هذا دستوري أو غير دستوري، وليس للقاضي أن يقضي بأكثر من المطلوب، يعني لا يعطى المدعي أكثر مما طلب. أنا يعني كانت بقى على 30% اللي هي الفردي، 30% الفردي خلاص، يبقى الكلام على هذا وتقول ان الكلام ده غير دستوري، ثم بعد ذلك يترك الامر الى رئيس الجمهورية او القائم مقام رئيس الجمهورية. القائم مقام رئيس الجمهورية على طول ايضا في سابقة لم نرها من قبل، على طول محكمة الدستورية تحكم على طول ينزلها في الجريدة الرسمية، ويحاصر مجلس الشعب بقوات الجيش والشرطة، ويمنع النواب من الدخول، ويصدر قرارا بحل مجلس الشعب. سبحان الله العظيم، إن كان هذا قرارا جمهوريا فإنه يلغى بقرار جمهوري آخر. فلا يتصورن أحد أن الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المحترم الرجل، لا يتصورن أحد أنه أصدر هذا القرار كده من غير استشارة القانونيين. وإن كنت أتمنى من رئاسة الجمهورية أن تشرح للناس الأسباب التي اعتمدت عليها في إصدار هذا القرار الجمهوري، لأن وسائل الإعلام الآن تحاول أن تشوه صورة الدكتور مرسي وأنه خارج على القانون. هكذا قال الأستاذ مصطفى بكري، قال أنه هو أقسم على أن يحترم القانون وهو دلوقتي خارج على القانون، وستكون نقطة سوداء في حق الجيش أو المجلس العسكري إن سكت على هذا الأمر. سبحان الله العظيم، يعني أنت تتهم الجميع وتحمل الجميع على اتخاذ مواقف معينة. احنا عارفين أنت وصلت إلى مجلس الشعب بأي كيفية يا أستاذ مصطفى، وأنت متلون دائما للأسف الشديد، متلون دائما. هناك يا جماعة مجموعة من الناس ماشية على هذه القاعدة، اللي يتجوز أمي أقول له يا عمي، في ناس ماشية بهذه الطريقة. أنا أطلب منكم ألا تقفوا موقف المتفرج، وأن تكونوا فاعلين في نصرة رئيسكم الذي انتخب، أول رئيس ينتخب انتخابات نزيهة شريفة حرة، تكاتفت قوى الشر ضده، ومع ذلك استخلص الفوز من أنياب الأسد، من أنياب الأسد. نادي القضاء يريد أن يحاكم قضاء من أجل مصر، ليه؟ لأنهم أعلنوا النتيجة قبل المحكمة الدستورية العليا. شيء غريب جدا، شيء غريب، يعني نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ينبغي على الإنسان حين يتجاوز الستين، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله إن الإنسان من سن الأربعين، وهي التي عدها بعض أهل العلم سن الإنابة لقوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. البعض قال إن سن الإنابة هي سن 60، اعتمادا على ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر إليه يعني أزال عذره، لا عذر له عند الله عز وجل من جهة العمر. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث أورد معه الآية الكريمة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وجاءكم النذير، قال الجمهور النذير الرسول صلوات الله وسلامه عليه، إن أنت إلا نذير قم فأنذر. وقال عليه السلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإذا بلغ الإنسان 60 سنة، وقال بعض أهل العلم النذير هو الشيب، الشيب وما يصحب الشيب من وهن في المفاصل. الإنسان لما يجي يتحرك الروح لا تشيخ، الروح تظل كما هي، لكن غاية ما في الأمر إن الروح بتيجي تتصرف في سن 60 بنفس الطريقة التي كانت تتصرف بها في سن 20، فالقميص الذي تلبسه الروح وهو الجسد يقول لها: لا، لا أستطيع، لا أستطيع أن أطاوعك في هذا. هذا هو الأمر. فالإنسان لما يأتيه الشيب والوهن في المفاصل ويأتيه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يزال يعمل للباطل، يا أخي انصر الحق ولو مرة قبل أن تموت، أما تخاف من دعاء المسلمين عليك؟ أنا أدعو على هؤلاء المبطلين ليل نهار، أسأل أن يفضحهم وأن يسحلهم وأن يسحتهم بعذاب من عنده. البلد لا تتحمل مثل هذه الأمور. لكن نحن على كل حال سنقف وراء رئيسنا بإذن الله تبارك وتعالى، ولن نسمح بما حدث مع الدكتور عصام شرف. رمضان على الأبواب، كل عام أنتم بخير. أنا يعني سأذكر بما ذكرت به في العام الماضي، لأن هذه الأعمال المطلوبة في رمضان لا يتصور غير هذا. هات ورقة تكون عريضة شوية، واكتب في نصف، اكتب في نصف الورقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. اكتب تحته حديثا آخر في وسط الصفحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. خلي بالك معظم الأحاديث التي وردت في هذا القدر الذي سأتكلم عنه اليوم وردت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكل الأحاديث التي أذكرها أحاديث صحيحة بإذن الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث رواه الإمام البخاري. وعندك حديث متفق عليه وحديث رواه البخاري في وسط الصفحة. لنا أن نقول على هذا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الأمة لأن أعمارها قصيرة هي الأمة المرحومة، قبل الله عز وجل منها القليل من العمل وأعطاها في مقابل ذلك الثواب الجزيل. يعني حسبنا في هذا مثلا كمثال قوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. اعرف ايه اقسم 1000 شهر، 1000 على 12، شوف اطلع لك كام، 80 سنة. ليلة واحدة ليلة القدر، ليلة خير من 1000 شهر كامل بليله ونهاره، خير من 1000 شهر، مش كألف شهر، خير من 1000 شهر. انظر مثلا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسله من الجنابة، أي غسلا كغسل الجنابة. ثم راح يعني في الساعة الأولى، راح يعني ذهب إلى المسجد، ثم راح يعني في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنة. البدنة الجمل يساوي كام؟ 15,000، 10,000. كان كمن تصدق بعشرة آلاف، 10,000 درهم أو دينار. طيب، ومن راح أو نشوف ثمن الجمل كان 10,000 جنيه. ومن راح في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كان كمن قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فشوف لو اغتسل الإنسان وخرج بكر. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن حديث من أعجب ما يمكن عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، وهو حديث صححه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وغير واحد ومن المعاصرين الإعلام الشيخ الألباني رحمه الله الجميع، عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل ليوم الجمعة. غسل واغتسل يعني إيه؟ بعض أهل العلم قال غسل يعني أي أنه وطأ امرأته فهو اغتسل وتسبب في أن تغتسل هي أيضا. طب ليه الحكمة في هذا؟ قالوا: ليخرج ساكنا، ساكن النفس، غاضا للبصر. لكن أولى ما يفسر به الحديث، الحديث في رواية أبي داود: من غسل رأسه وغسل سائر بدنه. يبقى ده معنى من غسل واغتسل. من غسل واغتسل ليوم الجمعة يعني يغسل دماغه وسائر البدن، أو نروح لحديث أبي هريرة يعني اغتسل غسله من الجنابة. من غسل واغتسل ليوم الجمعة وبكر وابتكر، يعني بكر في الخروج إلى الجمعة وبالغ في التبكير، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة قدر صيامها وقيامها. تصور قدر صيامها وقيامها. فنعود إلى أحاديث، إذن نستطيع أن نقول شهر رمضان شهر المغفرة، صيام نهاره يغفر ما قد ما تقدم من الذنوب، قيام ليله يغفر ما تقدم من الذنوب، قيام ليلة القدر في حد ذاتها يغفر ما تقدم من الذنوب. ولذلك روى الإمام الترمذي والحاكم، حط ده برضو تحت الحديثين في وسط الصفحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ورغم أنف رجل أدرك رمضان ثم انسلخ عنه الشهر قبل أن يغفر له. ماذا كان شهر رمضان شهر المغفرة، معقول ينسلخ رمضان؟ نسأل الله العافية ولم يغفر لنا. ورغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة. يعني دي ثلاث أبواب. الباب الأول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل رمضان فاجتهد في أن تحصل أسباب المغفرة، وإذا أدرك أبوك عندك الكبر أو أدرك أباك عندك الكبر أو أمك أو الاثنين فراعي الله عز وجل فيهما يكون سببا في دخولك الجنة. الوالد، روى الإمام الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. خلاص، يبقى إذن شهر رمضان شهر المغفرة، لكن سنجري مقارنة كما فعلنا في العام الماضي. تعال على يمين الصفحة، ضع ضع حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ده الشرط، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الله، يعني إذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، معناها بشرط أن يجتنب، أن تجتنب الكبائر. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ها هنقول طب فين هنا بقى بشرط أن تجتنب الكبائر؟ طبعا قيام رمضان وقيام ليلة القدر لا يمكن أن يكون أعلى أبدا من أداء أي فريضة، لا يمكن أن يكون أعلى من أداء أي فريضة. شوف صدر الحديث بيقول إيه، من الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ما لازم نفهم النصوص صح. إذا كانت الصلوات المفروضة عملها في غفران الذنوب مشترط بأن تجتنب الكبائر، يبقى النوافل من باب الأولى والأحرى، لأن أي فريضة أعلى من أي نافلة. إيه الدليل على هذا؟ الدليل على هذا طبعا الإجماع المستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري. يبقى كل ده لحد دلوقتي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت، إلى آخر الحديث. يبقى إذن صيام رمضان وقيام ليلة رمضان وقيام ليلة القدر هذا لكي يعمل عمله في غفران الذنوب مشترط، هنا شرط أن تجتنب الكبائر. يبقى نستطيع أن نقول شهر رمضان شهر التوبة؟ التوبة. كيف تجتنب الكبائر؟ ما هي الكبيرة؟ طيب الكبيرة سبق وأن ذكرتها أيضا في العام الماضي، من أقوى تعريفات الكبيرة تعريف الإمام القرطبي رحمه الله، خمس أشياء، عد معايا. الكبيرة: كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة سماه كبيرة، أو تعلق به في الدنيا حد، أو لعن فاعله، أو توعد بالنار، أو شدد النكير عليه. خمسة، نضرب عليها أمثلة. كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، إيه المثال؟ روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه، أدي تاني صحابي معانا رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، أو حتى قلنا: لا يسكت. ورد باللفظين. وكذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أن يلعن الرجل والديه. فقيل: يا رسول الله، شوف أهل الصحابة الذين كانوا في الجاهلية، كانوا حديث عهد بالجاهلية، استغربوا هذا الأمر، لأن الأمر ده كان معيبا جدا عند أهل الجاهلية، حتى إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقيل رسول الله: وكيف يلعن الرجل والديه؟ في لفظ خارج الصحيح، ده في صحيح البخاري هذا الحديث، ويلعن الرجل والديه في غاية العجب. فقال صلى الله عليه وسلم، نعود إلى لفظ الصحيح، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني لو أن الإنسان تسبب في سب والديه، سب والد رجل، فالآخر رد عليه وقال: وانت ابن 60، وانت ابن 70، وانت كذا، ده من أكبر الكبائر. فكيف بمن سب والديه بنفسه، من تعاطى السب بنفسه؟ دي مصيبة كبيرة جدا، الآن بتستخدم في المزاح بين الشباب. كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو تعلق به في الدنيا حد، كالزنا له حد، السرقة، شرب الخمر، القذف، كل هذه المعاصي لها حدود، نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا. أو لعن فاعله، أو لعن فاعله، لأن اللعن عبارة عن الطرد من رحمة الله عز وجل، الطرد من رحمة الله. يا لطيف يا رب، أين يذهب الإنسان إذن؟ لعن فاعله زي إيه؟ زي الربا. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء. هم فيه يعني ايه؟ في الوزر والإثم سواء. طب الوزر والإثم ده حجمه ايه؟ روى الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما، وحنظلة غسيل الملائكة، هو صحابي وابنه عبد الله صحابي أيضا، عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، وهو يعلم، أشد من 36 زنية، نسأل الله السلامة والعافية. لعن الله النامصة والمتنمصة، ده في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الله، إيه النمص ده؟ البعض قال الأخذ من شعر الوجه، والبعض قال كما جزم أبو داود رحمه الله الأخذ من شعر الحاجبين. يعني إذا نقدر نقول إن الأخذ من شعر الحاجبين مجمع على أنه نمص، والأخذ من شعر الوجه مختلف فيه. فخلينا في شعر الحاجبين المجمع عليه. لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة اللي هي بتنتف شعر الحاجبين، والمتنمصة هي التي تطلب من النامصة أن تفعل بها ذلك في بيوت التجميل، تدفع أموال طائلة في ارتكاب كبائر من أقبح الكبائر. والواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، دي المستوصلة، والواصلة هي التي تفعل لها ذلك. العاملة في مراكز التجميل إن كانت تعمل في هذا النوع من المحرمات، مش كل الأعمال في مراكز التجميل محرمة. طيب، والواشمة والمستوشمة، الواشمة اللي بدق الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب منها ذلك، نسأل الله السلامة. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. المتفلجات، احنا نعلم ان المرأة اذا كبرت في السن غلظت اسنانها وتلاصقت، فبتلجأ الى امرين كي تبدو شابة. الامر الاول التفليج، التفليج يعني المباعدة بين الاسنان كي تصير كاسنان الشباب الشابات. والوشر، الوشر هو ايه؟ برد الاسنان كي تبدو رقيقة. كل ده من الكبائر، ده مثال للعن. كذلك لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. شفت ناس يقعد يدعي على ابيه، دعاء على الاب هذا من القبائح ومن اكبر الكبائر. طيب، او لعن فاعله، او توعد بالنار، او توعد بالنار. توعد بالنار زي ايه؟ شوف مثلا حديث روى الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا مين بقى؟ ملك كذاب، قائد الرعية الذي يكذب على رعيته، ولا يفعل هذا إلا إن كان قد خان رعيته. ملك كذاب. وخيانة الملك، خيانة ولي الأمر، ليست كخيانة غيره. خيانة ولي الأمر أثرها عام على الأمة والعياذ بالله. ملك كذاب وشيخ زان، لأن طبعا مع الشيخوخة بتضعف شهوة الرجل، ليس عنده فرط الشهوة الذي يوجد عند الشباب، ومع ذلك يقع في الزنا، وعائل مستكبر، فقير متكبر. احنا عارفين ان المال من ضمن اسباب الكبر والعياذ بالله. ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. ليه؟ ايه حجته؟ فانا راجل بيه خواجه الوجيه الامثل. ده بس ده هذا كل ما يملكه في رد كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا نستخلص من هذا أن ارتكاب المعصية القبيحة مع ضعف الداعي، مع ضعف الداعي إلى هذه المعصية، هذا يترتب عليه من الإثم ما لا يعلم قدره إلا الله. من ضمن مثلا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. صنفين من أهل النار لم يرهما النبي عليه الصلاة والسلام: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، معهم كرابيج يضربون. الظلمة الموجودون في كل عصر ومصر، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة، من مسيرة 40 سنة. نعود إلى هذا الحديث: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، لابسة ومش لابسة، مائلات مميلات. يعني شوف مثل بنطلون، هي لابسة بنطلون لكن كأنها لا تلبس شيئا، يجسد جميع التفاصيل نصفها الأسفل، وتلبس ما يسمى بالبادي الذي يجسد جميع التفاصيل النصف الأعلى، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، هي مائلة حالها مايل في نفسها وتسعى في إمالة غيرها، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. طبعا هؤلاء النسوة مع الرجال الظلمة صنفان من أهل النار لم أرهما. يبقى ده المثال للجملة الرابعة الأخيرة: أو شدد النكير عليه. كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، أو تعلق به في الدنيا حد، أو لعن فاعله، أو توعد بالنار، أو شدد النكير عليه. شدد النكير عليه زي إيه؟ ممكن مثلا نجد ان في معصيه النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من فاعلها، يتبرأ من فاعلها النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبرأ إلا من الكافر، ولكن هذه المعصية دلت الأدلة على أنها ليست كفرا. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يتبرأ من فعل هذه المعصية يعني ده دليل على أنها من أقبح الكبائر والعياذ بالله، كقول عليه السلام من غشنا فليس منا. واحد يقول لك طيب خلاص يبقى احنا من ايه، من غشنا اي غش المسلمين فليس منا، نغش بقى غير المسلمين؟ لا، هناك حديث اخر من غش فليس منا، والمسلم ليس غشاشا، لا يغش المسلمين ولا غير المسلمين، ولا يغش احدا ابدا ولا يغدر باحد ابدا. من غش فليس منا، ليس منا، ليس منا. من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه، المراه اللي تقعد تصوت ويا سبعي يا جملي يا اللي كنت مش عارف عامل ايه يا اللي كنت مسوي ايه. تصور ان في نسوه يستاجرن على هذا، تقعد تتكلم في الـ في الـ في الـ في فيما يسمونه بالمعزة اللي هي مكان العزاء، تقعد تتكلم مع صاحبتها ويضحكوا، وبعدين شوية تروح شغالة وأفقع بالصوت والتانية ترد عليها وما إلى ذلك، حاجات غريبة جدا بتحدث. كل ده من أمور الجاهلية التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها أو شدد النكير، ليس منا، شدد تبرأ منهم، ليس منا من شق الجيوب ولطم من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه، نسال الله السلامه والعافيه. مثلا كقوله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء، اي قد برئ من الله وبرئ الله عز وجل منه. كيف تدعي أنك محب لله عز وجل وأنت تحب أعداء الله الذين يسبونه، الذين يسبونه؟ وفي حد بيسب ربنا؟ طبعا، الله عز وجل هو الخالق وهو الرزاق ذو القوة المتين الذي خلق كل شيء، ومع ذلك ندعو معه غيره، نزعم أنه تزوج وأنجب، إنا لله وإنا إليه راجعون، ده سب شتيمة. لو قيل لك إن فلانا تزوج، حط بقى التزوج بعدها إيه، بلاش امرأة، كلمة امرأة دي بلاش، أنثى الحمار، أنثى الخنزير، أنثى الأسد، أي أنثى، مش ده يعتبر سب ليك لأنك تزوجت من غير جنسك؟ فتصور أن الإله الخالق يتزوج مخلوقا مخلوقة، ده طبعا من اشد انواع السب لله عز وجل. او شدد النكير عليه، النكير عليه تارة بالتبرؤ منه وتارة بنفي الايمان عنه. روى البخاري ومسلم عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا يا رسول الله ومن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، مضرة، من لا يأمن جاره بوائقه. دي يعني ده يدل على ان دي كبيرة عظيمة جدا، يقسم بهذا القسم 3 مرات. الصحابة فزعوا: يا رسول الله ومن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. كذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في زيادة خارج الصحيحين، هذه زيادة صحيحة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، من الخير. يبقى الخير، والله لو طبقنا هذا الحديث لانصلح الكثير جدا من أحوالنا، لن نقع في التنافس، لن نقع في التنافس. التنافس ده يا أخواننا على أمور الدنيا أسوأ شيء. ليه؟ لأن التنافس ده يدعو الإنسان إلى بذل جهد كبير، وقد تأتي النتائج على خلاف المقدمات، واحد بذل أكثر من واحد والتاني طلع أفضل منه، ويراقب كل متنافسين كل واحد منهما يراقب صاحبه، فإذا جاءت النتيجة على خلاف السعي هنا ده يدفع الإنسان إلى الحسد، إلى الحقد، إلى التباغض، إلى التدابر، إلى التقاتل والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. دي يا جماعة ده تعريف الكبائر، وأنا ضربته مثالا لكل جملة. يبقى إيه الكبيرة؟ كما قال القرطبي كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة، أو تعلق به في الدنيا حد، أو لعن فاعله، أو شدد أو توعد بالنار، أو شدد النكير عليه. خلاص خمسة هم. ضف إليها إلى هذا التعريف أمرا أخيرا، أمرا سادسا. روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له يا ابن عباس الكبائر سبع؟ فقال ابن عباس هن إلى السبعين أقرب. سبع إيه؟ هن إلى السبعين أقرب. اشتري كتاب الكبائر الحافظ الذهبي كده وشوف الكبائر دي عددها كام، وما الدليل على أن كل معصية من هذه المعاصي كبيرة من الكبائر. قال هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. احنا عايزين ننتهي عند هذه النقطة. غير أنه لا صغيرة مع إصرار، الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. ليه يا أخوانا؟ تعال نشوف من جهة الأثر أولا. تعرضنا للحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، بقعة سوداء، فإن هو نزع واستغفر صقلت لمع تاني، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران. ثم تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاكرين كلام الإمام مجاهد رحمه الله ابن جبر عند قوله تعالى ختم الله على قلوب سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال إن الذنوب تثبت على القلب، فإذا كثرت أحاط به من جميع جوانبه ثم تلتئم، فذلكم الطبع وذلكم الختم. تلتئم زي أنا ضربت مثالا بنقاط قطرات الماء التي توضع متجاورة ثم تسيح على بعضها لتعطي بقعة كبيرة من الماء. وذكرت أن القرطبي في هذا الموضع أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنا متشكك أن يكون عند أبي داود فيراجع معلش، لكن هو عند الترمذي. إذا أذنب العبد ذنبه، وذكر هذا الحديث، وذكر حديث حذيفة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب في النهاية على قلبين الأسود والأبيض كالصفا. هذا الحديث يعني ذكرته مرارا، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لأن بيجي معصية، المعصية دي بتضعف. نعود إلى الحديث الأول، إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. طيب القلب كده ضعفت قوته شيئا ما، لازم يعيد القلب القوة تاني، وإلا حتيجي معصية أخرى هو لم يقاوم المعصية الأولى، يبقى سيكون أضعف في مقاومة المعصية الثانية والثالثة وهكذا. فإن هو نزع يعني إيه؟ أقلع واستغفر وتاب. الاستغفار استفعال من طلب المغفرة، يعني يطلب مغفرة من الله عز وجل، على معنى إيه؟ أن يستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. إذا ستر الله عبدا في الدنيا ستره يوم القيامة. وذكرت حديث النجوى الثابت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يدني الله عز وجل العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره ويقرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ لا يستطيع أن يرد من ذلك شيئا، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله عز وجل فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله أن يستر علينا وأن لا يفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نزع واستغفر، يبقى الاستغفار طلب الستر من الله عز وجل وعدم الفضيحة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وألا يؤاخذه الله عز وجل بجنايته. لأن احنا قلنا المعصية يا جماعة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا، المعصية كاللغم. الإنسان اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى كأنه بيلغم حياته، لكن اللغم ده لا ينفجر فيه إلا حين يكون أشد وقعا وإيلاما له، نسأل الله السلامة. فإن هو نزع واستغفر وتاب، صقل التاب. فإحنا عايزين نقول إن شهر رمضان شهر التوبة، لأن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، ده الكلام ده يا أخوانا هيقيد عندنا أحاديث كثيرة. زي إيه؟ مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فيغتسل منه في كل يوم وليلة خمس مرات هل يبقى من أدرانه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا إذا اجتنبت الكبائر. حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. حديث عظيم جدا في فضل الوضوء إذا اجتنبت الكبائر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. في حديث ابن عمر 27 صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة في الصحيحين أيضا. خلنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، ذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة. محيت خطيئة دي إذا اجتنبت الكبائر، ده قول الجمهور وما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة. الجمعة صلاة الجمعة صلاة الجمعة لها ثواب عظيم، وورد وعيد شديد في تركها في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أعواد منبره يقول: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. يبقى إذن يا جماعة شهر رمضان لابد أن نتقدم بين يدي الشهر بتوبة نصوح من الذنوب مع تذكر كلام ابن عباس. احنا قلنا كلام ابن عباس من جهة الأثر في حديثين هم، ومن جهة النظر الإنسان إذا ارتكب الصغيرة تلو الصغيرة تلو الصغيرة فإن مداومته على هذه الصغيرة تورثه استخفافا بها، يستخف بهذه الصغيرة ويتعامل معها كتعامله مع المباح. وانت عارفين ان في واحد راجل يعني مجنون ولا مخرف يقول ان القبلة يعني التقبيل ده ما فيهوش حاجة، والمذيع يسأله يقول يعني تسمح لبنتك بانها تعمل كده؟ قعد يهرب، لكن لما ضيق عليه قال له اسمح، قال له ده انا اعرف ان اللي يعمل اللي يسمح بكده يبقى ديوث، يبقى ديوث. فالمداومة على الصغيرة تورث استهانة بها. لذلك شوف بقى هذا التعريف لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين والعز بن عبد السلام سلطان العلماء والحافظ ابن حجر، استحسن هذا التعريف جدا. قال أبو المعالي الجويني: الكبيرة كل ذنب يؤذن بأن فاعله رقيق الديانة مستخف بالدين. مستخف بالدين، اللي بيستخف بالدين واحد بيستخف بشيء محرم أصلا، لكن لأنه صغيرة يقول لك يا عم دي صغيرة، دي صغيرة. إلا اللمم، اللمم ده إيه يعني، مباح ولا اللمم ده محرم؟ المداومة على مثل هذا يحول هذه الصغيرة إلى كبيرة. يبقى احنا نقدر نقول ان شهر رمضان هو شهر الايه؟ التوبة. نمرة واحد المغفرة. وخلي بالك اذا انسلخ رمضان قبل ان يغفر لنا فالويل لنا، نسأل الله السلامة والعافية. وهل ده احنا لست متأكدين من اننا سنبلغ رمضان، رمضان هذا؟ يبقى لما يدخل علينا رمضان نفرط فيه، هل سنبلغ رمضان اخر بعد ذلك؟ لا اله الا الله. التوبة، التوبة واجبة فرض. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهذا أمر يقتضي الوجوب. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة نصوحة. لابد أن نتوب من جميع الذنوب استعدادا. مش هما بيقولوا أن التخلية قبل التحلية؟ يعني هل انا اجيب الثوب القذر اللي فيه بقع قد كده واقعد اطيبه؟ لا، نظفه ده اولى، انك انت تنظف هذا الثوب ثم بعد ذلك طيبه كما تريد. فتخلية القلب من الذنوب ومن السواد ومن الران قبل ان ايه؟ تحل فيه الطاعات. فالتوبة فرض على المسلم، بل إن العلامة ابن القيم وغيره قالوا: التوبة واجبة في الحال، وتأخير التوبة ذنب في حد ذاته يحتاج إلى توبة أخرى. وخلي بال سيادتك من مكر الشيطان. أنا ذكرت مرارا أنه ينبغي على كل كيس فيما أظن أن يقرأ الفصل الأخير من كتاب تلبيس إبليس. ليه؟ إبليس لبس، هو عامل فصول، ابن الجوزي رحمه الله صاحب الكتاب مؤلف الكتاب، كيف لبس على العلماء، يعني على الايه؟ على الفقهاء، على المفسرين، فصل ثاني. فصل ثالث كيف لبس على المحدثين، كيف لبس على النحويين، على اللغويين، كيف لبس على الزهاد، كيف لبس على العباد، على كل صنف من اصناف الخلق. ويقعد بقى في كل باب او في كل فصل يذكر كيف لب، يعني اوجه التلبيس على كل صنف من هذه الاصناف. في اخر باب قال: ولبس على جميع الخلق بطول الامل. كم من يهودي أو نصراني أراد أن يسلم فقال له تمهل وأمعن النظر، فإن تغيير الديانة ليس بالأمر السهل، ولم يزل به حتى مات على يهوديته أو نصرانيته. وكم من عاص أو فاسق أراد أن يتوب فقال له إن المستقبل أمامك عريض والتوبة تكون في لحظة وتكون قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، ولم يزل به حتى مات ولم يتب ولم يتب. فإياك وطول الأمل، بادر بالتوبة قبل دخول شهر رمضان. يبقى ده الحديث اللي احنا حطناه على يمين الصفحة مقارنة بما ورد في وسط الصفحة. خلاص، تعال على شمال الصفحة واكتب هذا الحديث، خلي الجدل قدامك تنظر إليه دائما في شهر رمضان لتذكر نفسك ولتحرص على صيانة صيامك وقيامك. هنكتب بقى على شمال الصفحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح، وراه الطبراني عن ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. يبقى أنا دلوقتي يا جماعة عندي 5 أحاديث، 3 في وسط الصفحة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وتحته ده متفق عليه، تحته من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري. على اليمين حديث أبي هريرة، كل ده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. تعالى على الشمال، احنا ذكرنا الحديث اللي على اليمين ده ليه؟ عشان الشرط اللي فيه إذا اجتنبت الكبائر، حط تحتها 10 خطوط، لابد من أن نتوب من هذه الكبائر لإزالة السواد الذي حل في القلب. على الشمال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وده حديث رواه أحمد والحاكم عن إيه؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. خلينا بقى من حديث العالمين ده احنا اتكلمنا عنه، تعال نقارن بين الحديث اللي في الوسط والذي على الإيه؟ اليسار. أنا بسأل أستاذ حمدي، أنا قدامي قد إيه؟ 5 دقائق؟ طيب شمال الصفحة هيطول، ما هياخد ربع ساعة، ما هياخد ربع ساعة. لا لا لا لا لا، أنا ما أريد أن أشق على الناس، كمان أنا بقالي حوالي ساعة وربع تقريبا، وال ساعة وثمان دقايق فاضل 7 دقايق. طيب كيف يكون صيام رمضان سببا في غفران الذنوب في حق زيد مجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش في حق عمرو؟ إيه سبب التفاوت ده؟ والقيام برضه، كيف يكون القيام سببا في غفران ذنوب زيد إتعاب للنفس بالسهر في حق عمرو؟ تفاوت كبير جدا. ترى ما السبب؟ هل هو الرياء؟ الرياء طبعا، الرياء بيفسد العمل، اعظم الاعمال يفسدها الرياء، اعظم الاعمال بلا مبالغه. يكفينا في هذا ما الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث عند الترمذي وابن حبان، وذكرت الترمذي وابن حبان لزياده مفيده في الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول من يقضى عليه يوم القيامه في في في روايه الترمذي وابن حبان اول من تسعر بهم النار يوم القيامه. نعود الى روايه مسلم. اول من يقضى عليه يوم القيامه رجل قاتل حتى استشهد. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول حتى ايه؟ استشهد فيما يبدو للناس. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول عز وجل كذبت. ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع. فقد قيل. مش النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وانما لكل امرئ ما نوى. انت نويت دي كانت نيتك واحنا اديناك ما نويت. ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. يعني شوف يا اخواننا مسألة شديدة جدا. تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. دعك من ترديد قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نورد هذا لأن الله عز وجل أمرنا أن ننذر الناس بالوحي، والوحي كتاب وسنة، كتاب وسنة. ولكن لابد أن تكون الأعمال، ينبغي لمن يردد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ألا يكون هو عائقا، ألا يكون هو في نفسه عائقا في قبول هذا الكلام منه. لأن يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن يعني حفظ القرآن. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته. تعلمت إيه؟ فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل كذبت. ولكنك تعلمت العلم، إذا هو تعلم فعلا، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم. وقرأت القرآن يعني حفظ القرآن فعلا، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال. ربنا مديله عقارات تلاقي، أطيان زراعية تلاقي، لا تؤاخذني أنعام البقر والإبل تلاقي والخيل، أموال ذهب وفضة تلاقي، كل ما أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل كذبت. ولكنك فعلت، يعني فعل الرجل فعلا، ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. التكذيب في كلمة بس إيه؟ لك، فيك. تعلمت فيك العلم وعلمته، قرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. زاد الترمذي وابن حبان أن هذا الحديث بلغ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فجعل يبكي حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال يا سبحان الله قد فعل ذلك بهؤلاء فكيف بمن بقي من الناس. صدق الله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لأن الجماعة دول الثلاثة دول أرادوا إيه؟ الحياة الدنيا وزينتها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فممكن الرياء فعلا يعود على هذه الأعمال بالبطلان، يبقى مجرد بس جوع وعطش وسهر. لا لكن شيخ الإسلام هنا بيقول الرياء في صيام الفرض ضعيف، لأن الأصل أن كل الناس إيه؟ أن كل الناس صائمون. الأصل أن كل الناس صائمون، ولا يجوز أن يوهم المسلم غيره من المسلمين أنه مفطر، ده طعن في الدين وفي العرض، ما ينفعش. والمفروض أن يطلب المسلم البراءة لدينه وعرضه. فمسألة الرياء في صيام رمضان ضعيفة، فترى ما هو السبب في هذا التفاوت بين الحديثين، بين رجل كان الصيام سببا في غفران ذنوبه والقيام سببا في غفران ذنوبه، وقيام ليلة القدر سببا في غفران الذنوب، والآخر كان الصيام مجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش والقيام إتعاب للنفس بالسهر. ده موضوعنا في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن ده دي أهم نقطة في مسألة الإيه؟ الصيام. النقطة التي أو الناحية اليمين كنا بنتكلم عن شرط لغفران الذنوب، شرط تأثير الصيام رمضان وقيام رمضان في غفران الذنوب. لكن هي ده بتعلق بقى بإيه؟ بحقيقة الصيام نفسها. فإن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يحل الأمن والأمان على ربوع مصر. اللهم كل عليك بكل من أراد أن يمكر بالثورة أو أن يمكر بالشريعة، اللهم امكر به ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، وانصر عبدك محمد مرسي بالحق، وانصر الحق به يا رب العالمين. اللهم أعذه من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، واجعل بيوتنا من بيوت الإيمان التي يذكر فيها اسمك ويتلى فيها كتابك ويتبع فيها شرعك، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف كل مريض من المسلمين وارحم كل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طاب المساء.